عدو لي لأنه مدعي الألوهية، وعدو له لأن ده اللي هيقف قدامه إيه، ويقف عند حده. طيب إزاي يلتقط عدو لي وعدو له؟ ده علشان ربنا بيقول أنا لما عاوز حاجة أعدائي واللي بيدعوا الألوهية أمررها عليهم هم مغفلين. بقى يعني حد متصور كده، تصور فرعون عمال يقتل الأولاد لأنه قالوا له إن في ولد هيجي وهو هلاك ملكك على إيده، يبقى عمال بيصطاد لأولاده إيه، وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده، بقى ما يفكرش إن إيه اللي يجيب الولد ده في البحر، ده لازم أمه خايفة عليه، قالوا خايفين عليه رموه كده علشان مش عارف إيه، وهو بيقتل الناس. يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القبول كده وياخده ومراته تقول له إيه، قرة عين لي ولك مش عارف إيه، الله الله الله الله، ده بيدبح العيال. يوم لاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه، هذا الكلام مراد الله ومراد البشر، مراد الله. ولذلك شوف هيقول بقى هو هنا، يعني اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. يا فرعون لما شافه، ومرات فرعون لما شافته ايه، في محبة من الله ومحبة من غير الله؟ قال لك محبة من أسباب الله ومحبة بلا أسباب لما ربنا عايزها. يا أخي زي ما قلنا الودادة بتاعت أول امبارح، واحد بيحب واحد لأنه بيحب ويوده، واحد بيحب واحد لأنه قريبه، واحد بيحب واحد لأنه صديقه، واحد بيحب واحد لأنه له معروف وياه، إنما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي، أهدي اللي ربنا جاب قلبه قلوب الناس وقال لها روحي له بقى من غير أسباب. أهي ألقيت عليك محبة مني، يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبة، ما فيش فيك أسباب توجب الإيه، لأن إحنا قلنا كان أسمر وشعره أجعد وأقنه، يعني بقى إذن الخلقة دي معمولة علشان التمهيد ده. أنا اللي ألقيت المحبة دي عليك. ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المرء الله يحول بين المرء إيه؟ وقلبه. قلب الرجل عايز يعمل حاجة، يوم ربنا يحول بين قلب المراد وينقل القلب دي لحاجة ثانية خالص ويمررها على المغفل الكبير. أهي زي ما حصلت الحكاية دي، العدو هو اللي أخذه. طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو؟ ده مراته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يبقى مش عداوة دي إيه؟ محبة. إنما آل الأمر إلى أن يكون هو العدو، يبقى أنت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي حيربيك وتقعد تربيه. ولذلك تستعجب يقول ولم نربك فينا وليدا، ايوه يا فرعون يا مغفل، امال انت فاهم ايه، امال ايه هي الحكايه ايه، انت فاهم ايه، لازم انت اللي تربيه، قال لا انت اللي تربيه ويجي كده هو عامل وهيك العمليه دي. اذن واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فكان نظر فرعون ونظر امراه فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيب، بل بالعكس فيه ما يجيبه لأنه بيقتل الأطفال. طب إيه اللي خليه الملعة؟ وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا بقى يأخذه عدو لي وعدو له، برضو الجماعة اللي بيشككونها في القرآن يقول لك مرة يقول لك يأخذه عدو لي وعدو له وبعدين يكررها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوا عشان يبقى عدو، لا هم التقطوا عشان يبقى ابن، انما طلعت ايه، ان طلع انه عدو. كويس كده قوي. قال لك الايتين مش مكررتين ليه؟ لان دي بتصف جانب من العداوه من جانب فرعون لموسى ولربه، يلتقطه عدو لي، يبقى من العداوه من مين؟ من فرعون.

انما هنا رجعنا يبقى فيه مفعول، يبقى هنا هناك لازم وهنا متعدي الى ايه؟ وآية تانية يعلم الله الموقن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا؟ متعدية، رجعك مش فإن رجعت. إيه الفرق بين الاثنين مع أن الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعد. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع، إنما إن كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره، يعني زي أرجعه رجعه إيه؟ يبقى الرجوع إنك أنت تصير إلى حال كنت عليها أولا وسبتها وبعدين رجعت إليه، فإن كان دي من عندك تبقى أنت اللي رجعت، وإن كانت مش من عندك بل أمور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك. طب ما الأرجعك تبقى إيه؟ طب ما هي أرجعك زيها تمام، أرجعك فلان إلى ما كنت عليه ورجعك إلى ما كنت عليك. لا، لأن مرة لما يكون الرجوع مني أقول رجعته، الرجوع مش مني بس لدافع أنا مش عارفه مش باين يقولوا رجعك، لأن الرجوع في ظاهر الأمر منك، إنما دوافع النفسية مش منك، يبقى فيه لازم وفيه إيه؟ متعدي. إنما أرجعك جه خدك كده وإيه؟ ورجعك. فهمت؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر معناها تثبت، القرار الثبات. وقرة العين إيه؟ وقرور العين إيه؟ ما هي معناها كده؟ قال لك ثبات. إزاي؟ أم قال لك لأن التطلعات إما أن تكون تطلعات حسية أو تطلعات معنوية. واحد عنده أمان بيتطلع لها وبعدين اتحققت له يقولوا لم يعد يتطلعوا إلى شيء، خلاص هي كويسة، يبقى استقرت نفسه على إيه؟ على ما عادش عايز حاجة أكتر من كده. يبقى المعنويات تقول إيه؟ لم تعد عينه تتطلع إلى شيء بعد هذا المنصب، بقى وزير يقول لك خلاص بقى يا عم، لم يعد يتطلع إلى إيه؟ إلى شيء، خلاص كويس كده. أدي المعنوي. طب والحسي؟ مثلا الواحد بيبص كده يلاقي حاجة جميلة، العرب ساعة ما يلاقوا حاجة جميلة يقول لك هذا قيد النواظر. قيد النواظر يعني إيه؟ يعني اللي يبص له لا يتحول عنه، لأن اللي يتحول عايز يشوف أحسن، إنما مش هيلاقي أحسن من كده، هيتنه عامل إيه فيه؟ بصيف له. يبقى اسمه قرة عين، يعني إيه؟ يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه. ولا تحزن. وقتلت نفسا، أدي منة أخرى، ما هو عمال بيعد المنن مش عمال يقول ولقد مننا عليك مرة أخرى، بس المرة فيها مرات. وقتلت نفسا اللي هي بتعفى وكزه موسى فقضى عليه، وبعدين طلع خائفا ايه يترقب. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لانك بقيت خاف لا يلحقوك ويمسكوك ومش عارف ايه. وفتناك فتونا، فتناك عرضناك لاشياء كتيره ونجناك ايه؟ ونجناك من هذه بتاعه اللي عايز يقتله لما لعب في لحيته دي. مثلا اتولد في عام القتل للاطفال، وقال له لامه ارميه في اليم، وكان عايز يقتله عشان حكايه دقنه دي، نفذه ايه؟ نفذه منه. ولبست سنين في اهل مدين. فلبست سنين في اهل مدين. انا ما بقولش قال الله، يعني ما بتكلم خلاص كده، يبقى بيعدله برضه. طب هو لبسه في اهل مدين دي كان، قال لك قال اجير، والأجير انتوا عارفين ايه شكله. وقبل ما يروح عند شعيب هو نفسه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، وراح وبعدين قال له على ان تأجرني ثمانية ايه حجج، فان اتممت عشرا